مصر على إذاعة مصر. سمعنا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمنوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. طبعا مهم جدا ان احنا نسأله كصحفي رؤيته اللي شايفها ازاي النهاردة، الجلسة كانت ازاي، الحضور كان ازاي، الاحصاءات اللي قالها المستشار محمود فوزي، الكلام اللي قاله عمرو موسى، طبعا يعني ده كان عضو لجنة الخمسين يعني، والكلام عن الدستور وما الى ذلك. كل هذه الموضوعات هنفتحها مع الكاتب الصحفي الكبير استاذ عصام كامل، رئيس تحرير فيتو. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المستمعين. يعني بداية كده، حضرتك كنت حاسس ازاي والجلسة النهاردة بكل ما فيها من كلمات وبكل ما من موضوعات وكلام احنا اول مرة كنا نسمعه بالشكل الجريء والصريح ده؟ انا على المستوى المهني طبعا كنا بنجهز من اول ما يعني ما اخترنا بموعد الجلسة الافتتاحية، ومجهز فريق عمل كبير جدا من قسم السياسة ومن قسم ميداني ومجموعات التصوير سواء كان فيديو أو كذا، يعني لأنه فعلا حدث جلل، يعني حدث كبير وحدث مهم جدا في تاريخ الحياة السياسية المصرية، ليست فقط سياسية وإنما هي في فكرة ترتيب أولويات العمل الوطني في الفترة القادمة. وأنا بعتقد أنه على مدار العام المنصرم كنا بنتابع الجلسات التحضيرية التي كانت تشخص القضايا التي ستطرح في الحوار الوطني، ولم تترك شريدة أو واردة على مستوى سواء كان المستوى الاقتصادي أو المستوى السياسي أو المستوى المجتمعي، وهي دي الثلاث محاور الرئيسية اللي ضمت حوالي 113 ملف تقريبا يعني. فإحنا إذا حدث كبير، حدث بيخطط لكيف تفكر مصر في المستقبل، كيف تضع أولوياتها من القاعدة، لأن أنت هذا الحوار طبعا ممثل فيه كل أطياف المجتمع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وعلى مدار عام كامل كانت ورش العمل والجلسات التحضيرية الحقيقة كانت استعانت بعدد كبير جدا من الخبراء، بعدد كبير جدا من المختصين في مجالاتهم، وكل واحد طرح رؤى، وبالتالي وصلنا خلال هذا العام إلى فكرة إن احنا عندنا مشاكل. هذه هي المشاكل، احنا مش جايين نتكلم في المشاكل بقى ولا جايين نشخص الحلول، لأن الحلول فعلا موجودة على مدار العام ده. احنا جايين نرتب أولويات العمل الوطني المصري في الفترة القادمة. مستقبل مصر كله في هذه الفترة طرح على المائدة، شاركت فيه كافة القوى السياسية، وإحنا بنقول دايما أنه الهدف من أي عملية سياسية هي الحوار بين السلطة وكافة أطياف المجتمع. لما الحوار ينطلق من بداية من دعوة السيد الرئيس، وحضور السيد الرئيس أيضا في الجلسة الافتتاحية له مغزى، يعني في النهاية خلاص هتطرح كل جلسات الحوار ثم تقدم كل ما ستفرزه من تصورات حول مستقبل العمل الوطني وأولوياته، يتم توصيله إلى مؤسسة الرئاسة عشان نشرع في تنفيذه. أستاذ عصام، يعني استوقفني هنا حاجة يعني كنت حابة برضو أعرف رأيك فيها. شعار طوال الجلسة أن اختلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية. هو ده الحقيقة. يعني احنا عايزين برضو نتكلم بأريحية, وده اتقال في الجلسات التحضيرية كلها. نعم. انه كان في فترة كان الظرف المحيط بيكي اقليميا, الظرف المحلي ما كانش سامح بانه يبقى فيه قنوات تواصل رايحة جاي, لانه كان في دولة مهددة في وجودها, دولة في خطر بيحيق بها, خطر ارهابي كبير, عندنا محيط اقليمي هادر, ليس هناك, درجة حرارة المنطقة كلها مرتفعة جدا, الصراعات اللي حواليكي كلها بتؤثر. فكان في هذه المرحلة الأولى كانت مرحلة الإنقاذ الوطن, مرحلة ان انت تعيدي الأمن الى يعني موضعه الأول, تعيدي هيبة الدولة مرة أخرى في مجتمع كان حصل فيه حالة من حالات السيولة التي خلطت بين الثورية وبين الفوضى. فكان عندك مشاكل كانت مخلية أن الحوار ليس صاعدا وهابطا. الحوار الوطني من بدايته على مدار السنة اللي فاتت دي كان بيعمل هذه المرحلة. خلاص الحمد لله احنا عندنا زي ما احنا بنشوف, احنا بنحتفل في سينا, احنا بنروح نعمل حفلات في سينا دلوقتي, احنا عندنا مشروعات تنموية كبيرة في سينا, منطقة بؤرة الصراع اللي كان يعني أراد العدو سواء كان داخليا أو خارجيا أن يصنع منها فزاعة داخل الوطن. الحمد لله رب العالمين, فضل ربنا وجهود أولادنا من القوات المسلحة والشرطة المدنية استطعنا أن احنا نعيد الأمور إلى نصابها ونقضي على الإرهاب, وأصبحنا نموذج الحقيقة. يعني احنا زي ما شايفين النمسا ودول كثيرة جدا بتتكلم النهاردة في أنك أنت أصبحت فكرة إرشادية لمناطق متقدمة في العالم, عايزة هذا النموذج زي نحتاج به, زي نقدر نقضي على الإرهاب. الأولويات العمل في الفترة الماضية كانت هي هذا الهسس وهذا الهاجس وهذه المخاوف اللي كانت عندنا, وكان عندنا أيضا مخاوف في المحيط الإقليمي. عندنا ليبيا دولة مهمة جدا بالنسبة لنا وحدود مهمة بالنسبة لنا, عدد من مشاكل كثيرة جدا وكان لنا دور فيها, يعني محاولات أنها تعود مرة أخرى إلى سيروراتها الطبيعية. عندنا السودان وما يحدث فيها. إنما في وسط هذا الحقيقة على مدار السنة اللي فاتت بدأت فكرة الحوار اللي هو طالع نازل, يعني بالمفهوم الشعبي كده, ما فيه قوة سياسية كلها بتتكلم بأريحية, بتتكلم في كل الملفات تقريبا. والجلسات الافتتاحية كانت بيتم تغطيتها ليس بالشكل الكافي, إنما كان مجمع زي ما شفنا النهاردة مثلا في الجلسة الافتتاحية أنه سمح لكل وسائل الإعلام أنها تزيد على الهواء مباشرة. عندها تلفزيون المصري اللي هو تلفزيون الدولة, تلفزيون المواطن موجود, قنوات الخاصة موجودة, إحنا مؤسسة خاصة موجودين, الصحف القومية اللي هي بيملكها المواطن موجودين. وده برضو أنا بقول أنه ده جزء مهم جدا. النهاردة أنا بتكلم مع سيادتك في إذاعة مصر في صوت مصر الرسمي, بنتكلم عن حوار وطني. هذا الحوار في قضايا خلافية كثيرة جدا اللي حضرتك طرحتيه في السؤال, هو فكرة إن احنا جئنا لكي نختلف, لأن القواسم المشتركة, الخلاف ده هو اللي بيصنع قواسم مشتركة مقنعة للجميع, لأنه لا أحد يملك الحقيقة المطلقة على الإطلاق. يعني بناء الجسور يا فندم, بناء الجسور مهم جدا. ده هي دي هو ده الفكرة الأساسية. الفكرة الأساسية إنه أنت يعني لا يجب أن تقصى, لا يجب أن تهمش, لا يسهل هناك حالة من حالات الغم. أنت الآن على مائدة التفاوض, أنت قاعد مع كافة الأطياف السياسية عشان تطرح رؤى تأخذ بها السلطة التنفيذية عشان تبدأ في الأخذ بترتيب هذه الأولويات. عشان ليه؟ كنا احنا من فترة من فترات مثلا الناس يتكلموا عن التعليم كأولوية, الصحة كأولوية أهم, الصناعة كأولوية, في تفاصيل كثيرة جدا. حضرتك شايف ازاي كانت الشكل الإحصائي اللي قاله المستشار محمود فوزي, ان يعني الباقي كان قال ان يعني ان السياسة مثلا ممكن تاخد جزء كبير برغم ان هي خدت 29% بس من الإحصاء اللي قاله, وكانت الناحية المجتمعية والناحية الرأي وحتة ان الهوية المصرية والثقافة يعني كانت واخدة نسب احنا ما كناش متخيلين ان هي ممكن تطلع من هذا الحوار. يعني ده انا متفق معاك تماما. وطبعا المستشار محمود فوزي حقيقة هو عقل, يعني هو طبعا اطلع من البدايه, من بدايه الحوار الوطني هو الحقيقة راجل يعني نقدر نقول دينامو الحوار الوطني, وراجل منفتح على كل على الجميع. والاحصائيات دي الحقيقة برضو عشان نكون منصفين هي ما تقدريش حضرتك تفصليها وتقولي السياسه فيها كذا, لانه الاكل في سياسه, والثقافة السياسية وال... يعني يعني في هناك حالة من حالات التمازج بين الملفات. صحيح. إنما إنما ممكن يكون التصنيف اللي سيادة الشارة بتكلم عنه هي فكرة إنه لو إحنا بنتكلم عن السياسة كسياسة بنتكلم عن العمل السياسي في الأحزاب السياسية، فكرة تعاطي الأحزاب السياسية مع الشارع السياسي، فكرة الأداء داخل الجماعات هل هيتم ولا ما هيتمش خارج الجماعات، دور الأحزاب السياسية في المجتمع واصل لحد فين، تحرك الأحزاب السياسية داخل مجتمعاتها يتم ازاي ويجب ازاي. انما انا بقول دايما انه السياسة هي ان تسوس الامر، والسياسة هي فن الممكن. صحيح. والسياسة هي فن الممكن. صحيح. فحديث لما تيجي في ملف اقتصادي بتيجي تقولي ارفع اسعار ولا ما ارفعش تلاقي فيها سياسة. اما تيجي تتكلم عن الاحتياجات المواطن الأساسية عشان يعيش بكرامة وكذا فيها سياسة. فالملفات فيها الحقيقة بتختلط كثيرا، لأنه قد يفهم البعض من الصورة الذهنية أن السياسة هي حزب سياسي. لا، هي طبعا أبعد من كده بكثير يعني. طبعا طبعا. لا، والاتفاق يا فندم على أن في أمور معينة لا نحيد عنها، كل من كل من شارك كل الفئات ما عدا فئتين، اللي تلوث بالدم واللي بيرفض الدستور. انا عايز اقول لحضرتك انه يعني احكي واقعة صغيره كده في احداث تاريخيه قديمه. احنا كنا في ذات مره كنا في استاد القاهره بنحضر مباراه لمنتخب مصر، وكان معنا في ذلك الوقت الزعيم حزب الاحرار، اقدم حزب في مصر في التجربة التعديلية، مصطفى كامل مراد، وكان الرئيس مبارك جاي، وأول ما تم نداء باسم أن رئيس الجمهورية حضر فوقف ناهضا، وهو كان زعيم المعارضة ساعتها. فحد من الحزب بيقول له يا فندم أنت وقفت ليه؟ قال له لأن احنا أمام رئيس مصر، نحن نختلف في السياسات لكن لا نختلف عليه، لا نختلف على مصر، لأنه ده له شرعية، هو ده اللي الشرعية جايباه، وبالتالي كلنا بنشتغل في إطار الشرعية دي عشان نحسن من موقفه في التفاوض مع الخارج، نحسن من موقفه في وجوده كشرعية موجودة في المجتمع المصري. فالخلاف زي ما سيادتك قلتي، هذا الخلافات أو التفاصيل اللي مثلا بين اليسار واليمين وما بينهما، هي في النهاية خالص كل يبتغي مصلحة مصر. صحيح. واحد يقول ان انا بدي الحرية كاملة للقطاع الخاص، واليسار يقول ان انا عايز ادي للدولة اهمية اكبر، ويضرب امثلة مثلا فرنسا كدولة رأسمالية اهي لما تدخل في صناعة الزبادي عندما تشعر بخطر على المواطن انه القطاع الخاص سيطر على صناعة الزبادي مثلا يعني. فهذا الصراع، هذا الصراع في الافكار هو في النهاية خالص بيبتغي مصلحة الوطن. صحيح، مصلحة الوطن المهم. وأنا بشكر وجود حضرتك معايا، الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عصام كامل، رئيس تحرير فيتو، منورنا يا فندم. أشكر حضرتك. أهلا بيك. شكرا. أهلا بيك. سيادة المواطن ابن مصر، يا حر ابن حر، بعد التحية والسلام شايل لك رسالة. سيادة المواطن ببلغ سيادتك جنابك، بس يا رب وربنا على خير هيكملها، لو شلت امل عنك قدها وقدوسها تشيلها، ما انت من البلد اللي تملي بتجيب رجالة، في السكة لسه فاولها، قول بس يا رب مصري مصري مصري مصري. مساء الخير يا مصر من القاهرة، مستمعينا الأعزاء. يعني النهاردة الحوار الوطني حقيقي بياخد حيز كبير جدا من تفكيرنا كعالميين ومن تفكير الشارع المصري أصلا بكل ما شافه على الشاشات وما سمعه من خلال الإذاعات المختلفة. النهاردة احنا بدأنا حوارنا مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عصام كامر رئيس تحرير فيتو. حالا كون معانا المفكر السياسي الكبير أستاذ سامح فوزي، كبير الباحثين في مكتبة الإسكندرية، واللي كان من ضمن اللي حضروا الجلسة الافتتاحية لهذا الحوار. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا، مساء الخير بحضرتك. أهلا بيك. يعني بداية أنا برحب بيك على موجات البرنامج العام، ودايما منورنا يا فندم على هذه الموجة العريقة. يعني بداية، أن السيد الرئيس بيتطلع دائما أن يكون الحوار الوطني شامل وفاعل وبيضم كافة الآراء، وده طبعا يعني لغاية تحقيق نتائج ملموسة ومدروسة لجميع القضايا اللي هتكون موجودة داخل الحوار الوطني وهي متعددة. يعني وطبعا النهاردة كان مناسبة مهمة جدا، جمعت كل أطياف المجتمع المصري بمختلف اتجاهاته بمختلف توجهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمهن والوظائف والتشكيلات النقابية والأحزاب والمثقفين والإعلاميين. يعني حشد كبير جدا عبر عن التنوع الشديد في الأمة المصرية. الكلمة المتلفزة أو المسجلة التي يعني أذيعت في هذا اللقاء للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت كلمة مهمة جدا ومحورية، ذكرت المشاركين أو الحاضرين بإطلاقه أو بدعوة الرئيس إلى الحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية عام 2022، وأكدت على عدد من القضايا الأساسية، على فكرة أن الحوار يستوعب كل مقومات المجتمع وكل مكوناته، أن الحوار يهدف إلى صنع مستقبل أفضل ويواجه تحديات الحاضر، المستقبل يقوم على دولة ديمقراطية حديثة حسب التعبير الذي استخدمه السيد رئيس الجمهورية. والدولة الديمقراطية الحديثة هي الدولة التي تستوعب كل الأطياف والأفكار والاتجاهات، التي ترى أهمية بناء المشتركات والخواصم المشتركة بين مختلف الاتجاهات، وأيضا التي تتطلع إلى التنمية باعتبارها الأساس الحقيقي لهذه الدولة التي تقوم أيضا على المواطنة وعلى المشاركة وعلى استيعاب مختلف الاتجاهات. يضاف إلى هذا القول بأن أو التأكيد الرئيس على أنه سيشارك في جلسات الحوار في مرحلة النهائية وأنه ينتظر مخرجات هذا الحوار، ويعني دي كلها من القضايا المهمة جدا التي أرسلت رسائل طمأنينة لقطاعات عريضة جدا من المجتمع المصري التي تتابع الحوار عبر الإذاعة وعبر التلفزيون، وأيضا المشاركين الحاضرين في جلسة الافتتاح أو جلسة الحوار، لأنه أكد على فكرة أساسية. الناس كلها بتقولك الضمانة، بالرغم من أن الأستاذ ديار أشوان المنسق العام للحوار أشار أن الضمانة هو تمسك المشاركين بالحوار والأفكار التي يطرحونها والجمهور العام والرأي العام في المجتمع المصري، وأيضا التزام ووعد السيد رئيس الجمهورية. وأنا أرى أن دي مسألة أساسية، وهناك شواهد مهمة جدا، مسألة الإفراج عن بعض المحبوسين. ده كان يعني شكل إيجابي سريع للتفاعل الإيجابي في مسألة كانت ممكن تاخد وقت طويل جدا. يعني طبعا مسألة شائكة، الإفراج عن بعض المحبوسين على ذمة قضايا أو العفو الرئاسي عن بعض الصادر بحقهم أحكام قضائية، وأيضا الاستجابة الفورية كمان لرئيس الجمهورية لما دار في الحوار الوطني حول فكرة الإشراف والقضاء الكامل على الانتخابات والتي كان طبقا للدستور سينتهي في مطلع 2024. يعني استجابة فورية بعد ساعات من الحوار من جانب السيد رئيس الجمهورية بالتوجيه للجهات المعنية بدراسة هذه المسألة واتخاذ الخطوات التنفيذية من أجل الإبقاء وتفعيل الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وصف فيها أحد الضمانات الأساسية لمسألة النزاهة الانتخابية. كان أنا عايز أقوله إن الحوار النهاردة بهذا التكوين هي رسالة طمأنة المجتمع المصري إن إحنا بنسير على طريق الحوار وطريق البحث عن المستقبل الأفضل والتصدي للمشكلات. ويعني من الكلمات المهمة النهاردة، يعني كلمة السيد عمرو موسى اللي أبرز فيها عدد من التساؤلات الهاجسية عند الناس سواء ما يتعلق بالاقتصاد أو توصيف يتعلق بالسياسة. يعني توصيف مهم جدا لكل ما يدور في الشارع المصري. ده صحيح، يعني قصدي توصيف أمين. وأيضا أعطى الفترة الحالية أو الحكم حقه أيضا طبعا أنه خاض في كثير من المشكلات وحقق إنجازات حقيقي. طبعا في التنمية والتصدي للعشوائيات والتصدي للإتجار بالدين ومسألة الخلط بين الدين والسياسة والتأكيد على مبدأ المواطنة والتأكيد على قضايا التنمية وأيضا سيناء ومكافحة الإرهاب والتنمية. يعني أصلي كلها قضايا أساسية ومحورية لابد أيضا ننظر إليها بعين الاعتبار أنها إنجازات حقيقية. صحيح. ففكرة النظر دائما أن هناك إشكاليات وأن هناك صعوبات ده صحيح، ولابد أن نتصدى لهذه الصعوبات لأنها صعوبات قوية وبعضها موروث وبعضها طارئ وبعضها حديث وبعضها نتيجة تفاعلات خارجية وبعضها نتيجة تفاعلات داخلية، لكن في النهاية هي تحديات موضوع أمامنا لابد أن نفكر ونعمل ونجتهد ونتحاور من أجل الوصول إلى حلول لها. لكن في نفس الوقت لا نستطيع أن احنا نتغافل على أن المجتمع حقق طفرات مهمة خلال الفترة الماضية لابد أن نفخر بها ونسعد بها أيضا. يعني طبعا يعني ده لكل عين عاقل، يعني ده أكيد، لأن فعلا أنا يعني فكرة الناس المتصدرين دائما لخطاب التشاؤم داخل المجتمعات يعني دي كلها أمور. لا يوجد مجتمع ما فيهوش مشاكل ولا يوجد مجتمع ما فيهوش تحديات، صحيح، لكن وجود مساحات مشتركة يا فندم هو ده الأساس في أي عملية تنمية. دي أولا فكرة المساحة المشتركة اللي حضرتك بتتكلم عليها، إن احنا نلتقي حول أهداف جامعة وأهداف مشتركة وأهداف تجمع هذه الأمة ولا تفرقها. النقطة الثانية إن احنا لابد أن ندرك أيضا إن التحدي دائما بيولد فرص. يعني كلما واجهنا تحديات داخل المجتمع، تحديات اقتصادية، بيضعنا أمام بعض الإشكاليات التي تجعلنا نفكر بشكل أفضل للعبور إلى مستقبل أفضل ومواجهة هذه التحديات. لا يوجد إنجاز حقيقي لم يولد من رحم تحديات. فدي كلها من القضايا اللي احنا لابد أن ننظر لها بعين الاستبشار ونبتعد على الخطابات المتشائمة والخطابات التحريضية والخطابات التي تصدرها المنابر التي لا تريد خير هذه الدولة. فلازم نكون واعين، وأن الحوار النهاردة أنا أعتقد أنه يمثل أكبر رد على هذه الأصوات المتشككة والأصوات السلبية والأصوات التي تريد هدم هذه الدولة، أن الشعب المصري وكل مكوناته اجتمع في هذه القاعة من أجل أن يتناقش ويتحاول، ليس اليوم فقط ولكن على مدار أسابيع وشهور قادمة، من أجل مستقبل أفضل هذا الوقت. حقيقي يعني أنا أخذ من كلام حضرتك يعني عين الاستبشار ده مهم، الضمانات اللي قيلت ده مهمة جدا. فاضل إيه؟ فاضل اللي إحنا وصفنا المشاكل، إيجاد الحلول والبدائل هو ده الأساس في المرحلة القادمة أعتقد. هنا بقى التحدي الحقيقي في وجهة نظر، يعني لدينا مجموعة من الأحزاب مشاركة في الحوار ولدينا شخصيات عامة وخبراء ومثقفين ومفكرين، نريد حلول مبتكرة للتعامل مع مشكلات جديدة. صحيح. يعني نحن نواجه تحديات كل يوم في المجتمع، بعضها اقتصادي وبعضها اجتماعي وبعضها ثقافي وبعضها سياسي. الحلول القديمة لم تعد نافعة، ولكن لابد دائما أن يكون هناك عقلية وذهنية ابتكارية، لابد أن نفكر في كيفية العبور الأزمات، كيفية التفكير في الحلول. أين الحلول الفنية اللي ممكن تقدمها الأحزاب، البرلمان، القوى السياسية، الخبراء، المثقفين، المفكرين؟ احنا مش عايزين الكلام العام والعريض والخطب الرنانة والشعارات الواسعة، يعني انا عايزين حلول فنية وحلول منهجية للتعامل مع مشكلات حالية، يشعر المواطن ان هناك حلول لمشكلاته، ويشعر ايضا ان المجتمع بيتقدم خطوات والمطلوب منه ان يسير هو ايضا خطوات مع تقدم هذا المجتمع، وننفض عن كاهلنا خطاب التشاؤم والخطابات السلبية التي تعيق حركة الناس على هذه الأرض من أجل تحقيق هذا المستقبل الذي نحلم به. دايما مصر في المقدمة، ومصر إن شاء الله هتكون في مكانة عالية بأبنائها. أشكر وجود حضرتك معايا المفكر السياسي أستاذ سامح فوزي كبير المحسين من مكتبة الإسكندرية، ودايما منورنا على موجات البرنامج العام. أشكرك. شكرا لحضرتك وبالتوفيق دايما. أشكرك يا فندم. في جنوبك شمس وخضرة، في شمالك بحر ومطرة، وفي غربك شرقك صحرا، رملة ألماس وياقوت.

بقول لحضرتك ما شفتكش من رمضان يعني، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه وكل المستمعين بخير وسعاده، وكل الصحفيين في مصر وفي الدنيا بخير بمناسبه اليوم العالمي لحريه الصحافه. يعني حريه الصحافه والصحفيين والحوار الوطني حضرتك شايفه ازاي؟ يعني حريه الصحافه احنا شايفين، يعني احنا بنشارك في الحوار الوطني بشكل عام من اجل حريه الصحافه، من اجل مزيد من القدره على الحركه في المجتمع والتعبير عن الناس بشكل عام، من اجل ان تكون الصحافه المصريه ساحه حوار حقيقيه في هذا المجتمع ومعبره عن الناس وقادره عن التعبير عن الناس. الضمانات اللي تقدمت وقالها دكتور ضياء رشوان شايفها ازاي حضرتك؟ انا شايف دي ضمانات مهمه واهمها الرقابه الشعبيه، والرقابه الشعبيه ستتحقق بان يكون لدينا صحافه قادره على نقل هذه الرقابه الى الناس، قادره على التعبير عن الناس بشكل عام، وصحفيين قادرون على نقل هذا عموم الناس ومطالبهم للحوار الوطني. ربما تكون الصحافة هي الساحة الرئيسية للحوار الحقيقي في هذا المجتمع. الحوار الداخلي للجلسات مهم جدا، ولكن نقله لحوار عام بشكل يشمل جميع المواطنين ساحته هي الصحافة الحرة القادرة على نقل عموم الناس. أستاذ خالد، يعني شايف إزاي وجود المجتمع المدني بكل ما فيه داخل هذا الحوار الوطني؟ وجود المجتمع المدني بكل ما فيه داخل الحوار الوطني ده خطوة مهمة، ومهمة أن يتم ترجمتها لبرنامج عمل حقيقي يعبر عن الناس وعن عموم هذا المجتمع المدني بكل تفاصيله وبكل أفراده وبكل شرائحه بشكل عام. مهم أن نجد من يطرح، من يترجم رؤية المجتمع المدني واللي بتطالب بمساحات حرة أوسع في المجتمع وبقدرة وبتحرير المجتمع بشكل عام، يتم ترجمتها بشكل أو بآخر إلى سياسات قابلة للتنفيذ. أستاذ خالد، يعني من ضمن الكلمات اللي اتقالت، رئيس حزب التجمع قال إن الحوار بيتسع لجميع فئات المجتمع وجميع الأطراف وليس نخبوي قاصر. الحوار في مجمله هو يجب أن يتسع للجميع، ولكن الحوار اللي هو الوطني اللي ده لابد أن يشمل القطاعات اللي هي القادرة على التعبير عن الناس بشكل أو بآخر. فيعني أنا مع حوار منظم، حوار في محاور واضحة مع القادرين على أن يطرحوا الرؤى المختلفة. أما حوار المواطنين فأنا زي ما بقول لحضرتك هو ساحته لدينا ولديك في وسائل الإعلام المختلفة داخل القاعات مضطرين. يعني هو كلام يبدو جميلا، ولكنه يعني تحضيري أنه ليس رقيقا. يعني حضرتك شايف كل ما تم داخل هذه الجلسة بخطوات مهمة منظمة مرتبة بها إحصاء لكل ما تم خلال سنة كاملة، الدنيا هتبقى إزاي بعد كده؟ أنا شايف اللي حصل النهاردة خطوة مهمة على طريق إن احنا نفتح مساحات مختلفة لنسمع بعضنا بعضا، وأن نتيح التنوع، أن ندرك أن تنوعنا رحمة وليس أي شيء آخر، أن ندرك أن كل شرائح في المجتمع هي ترغب في مصر مختلفة برؤيتها، وأن نحترم هذه الرؤى. إن ما يجري الآن هو خطوة مهمة، لأن كل المختلفين يمثلون الآن ويحاولون طرح رؤاهم. الرؤى دي هتزع على الهوى. حضرتك مقدر هذه الرؤى ما تزع على الهوى هيكون رد الفعل ازاي؟ مش هيكون رد الفعل شيء غير ان احنا سنشعر بان هناك مناخا صحيا بيطرح من خلاله الرؤى المختلفة. كل المشاركين هم وطنيين حقيقيون، هم حتى مهما اختلفنا مع رؤاهم ومهما اعترضنا على بعض هذه الرؤى ومهما رأى البعض بعضهم حدا في تعبيره عن رؤيته، ولكن يظل ده مهم. وعشان كده أن نقل هذه الرؤى من خلال الإعلام المصري أنا أراها خطوة لصالح مهنتنا ولصالح المجتمع بشكل عام. صحيح، ده شيء مهم على طريق أن نصنع برنامجا مختلفا وبرنامج عمل مختلف. المهم أن يتم ترجمة ذلك لسياسات حقيقية، يعني تنقلنا من مرحلة الحوار الداخلي إلى إقرار ذلك على الأرض بشكل بشكل أو بآخر. يعني دايما كان الدكتور ضياء شكر طبعا سيادة الرئيس على كل ما قدمه من يعني دعم كامل للحوار الوطني، وكمان شكره على سرعة الاستجابة لبعض الأمور اللي ألقيت وتقدم بها تقرير لسيادته. يعني طبعا ده مهم، والمهم بأن ده يتم الاستجابة أكثر لكل الرؤى المختلفة داخل هذا الحوار. أنا بشكر وجود حضرتك معايا أستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين. شكرا يا فندم، بشكر حضرتك. أهرام أخبار جمهورية. حلمنا مسكين وروحنا قوية بكل ما شفناه وسمعناه النهاردة من خلال جلسة الافتتاحية للحوار الوطني. حقيقي الواحد فخور ببلده، حقيقي فخور بكل الناس اللي شاركت وكل مواطن مصري بيحب هذا البلد. معنا الآن على الهاتف دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا وسهلا استاذ الهام، اهلا بحضرتك، اتفضلي يا فندم. اهلا بيك. يعني شايف الحراك اللي حصل النهارده والحوارات والضمانات والناس اللي اتكلمت في الجلسه، يعني من كل الفئات، شايفها ازاي حضرتك؟ هو استاذ الهام طبعا اليوم حدث مهم للغايه يتجاوز الاطار الشكلي في ملف الحوار الوطني. اليوم هناك مشاركه بالفعل فعاله من مختلف القوى السياسيه وأيضا طوائف متعددة، يعني نتحدث عن مختلف شرائح المجتمع المصري بما يليق بفكرة الحوار الوطني والذهاب إلى خيارات متعلقة طبعا بأسس ومرتكزات الجمهورية الجديدة. بنترجم الأقوال إلى أفعال. اليوم سيادة الرئيس كما تعلمي دعا إلى هذا ووفر المناخ الملائم للجميع للمشاركة وطرح الرؤى والأفكار والمقاربات، واللي حضرتك أشرت وكرمت به اليوم هو ترجمة لهذا، ترجمة لمناخ جديد يتشكل في الدولة المصرية على أعلى مستوى، وبطبيعة الحال المخرجات يجب أن تكون على نفس المستوى، بمعنى أنه كل ما سمعناه من تحليل، يعني تحليل مضمون الكلمات، شيء جيد وتضمن أفكار واعدة وأفكار تليق بالدولة المصرية، لكن بطبيعة الحال نحن نحتاج إلى قدر من التوافقات في الملفات المختلفة، لأنه خطة العمل أو التوصيات المفترض أن يخرج بها الحوار في جلساته، ومع التأكيد على أن سيادة الرئيس هيحضر بعض الجلسات بالمناسبة. يعني سيادة الرئيس هيحضر بعض الجلسات وهو هيتابع أغلب المخرجات الخاصة بالسيشنز أو الجلسات اللي هي المتخصصة، وبالتالي نتمنى بطبيعة الحال اللي احنا شفناه النهاردة الشكل الرائع المتميز اللي ده بينقل للرأي العام الخارجي وللعالم بأنه مصر مشاركة بطبيعة الحال في كل هذه القوى السياسية والمجتمعية بصورة كبيرة. أتمنى أن يترجم هذا إلى منظومة كاملة من الرؤى والأفكار والمقاربات اللي هي واقعية وأنها تنفذ من خلال خطط وتدابير متعلقة بالساحة السياسية، لأنه طبعا الأمر لن يقتصر على السياسة كما تعلم سيادتك، إنما هو حيمتد إلى منظومة اجتماعية فيها جزء موضوعات اقتصادية. وأنا في تقديري، ويمكن إحنا سجلنا هذه الرؤية، إنه الملفات الاقتصادية والمقاربات الاقتصادية هي الأهم في هذا التوقيت، ربما هي الأهم لاعتبارات متعلقة بحجم التحديات والمخاطر التي يواجهها الإقليم وتواجهها مصر. وبالتالي نتمنى يبقى فيه تركيز على الملف الاقتصادي لأنه هذا الملف له من الأهمية الكبيرة، وطبعا الملفات الأخرى لأنه طبعا هناك هيبقى فيه تأكيدات على بعض الأمور الخاصة بالسياسة في جزء منه مرتبط بالتشريعات بالمنظومات الخاصة بتطوير وتعزيز الشراكات المختلفة، تنمية وتطوير دور الأحزاب، المجتمع المدني، الجمعيات الأهلية، في تفاصيل كثيرة متعلقة بهذا الأمر. دكتور طارق، يعني مستشار الحوار الوطني دكتور حسام بدراوي أكد على ضرورة الالتزام بفلسفة الدستور لأنه الوثيقة اللي بتحكم الحوار. يعني خلينا أقول أنه ما أشار إليه دكتور حسام ربما هو مهم، لكن أنا في تقديري هو يحتاج إلى توثيقات أكثر منها لأنه لديك نص الدستور وكانت هناك تعديلات يعني أجازها أيضا المشرع، وهذه التعديلات حكمت بالمرحلة ما بعد صياغة الدستور. الآن نحن في مرحلة أخرى حضرتك هي مرتبطة بترجمة روح الدستور إلى تشريعات جديدة، تحتاج إلى أنه نبقى فيه تشريعات جديدة تليق بالدولة المصرية. يعني مش عايز أقول تنقيط التشريعات، هناك تشريعات بالية انتهت، وبالتالي الحفاظ على نص الوثيقة هو المهم، لكن هيبقى فيه دور للمجالس النيابية، مجلس النواب، مجلس الشيوخ، أنه المشرع بطبيعة الحال سينظر في عدد من التشريعات اللي هي ذات الأهمية والأولوية اللي هي الخاصة حضرتك بإيه؟ ببناءات الشراكات، تطوير وتعزيز الحياة السياسية في مصر، تفعيل دور الأحزاب والقوى السياسية، وأيضا طبعا المجتمع المدني، المنظمات الأهلية. يعني يبقى فيه دور في كافة القطاعات اللي هي محتاجينها، لكن هتبقى في تشريعات الدستور كوثيقة وكتعديلات هو صالح بطبيعة الحال وفي توافقات كبيرة بشأنه. بالتالي ننتقل إلى الخطوة اللي هي حضرتك أستاذة إلهام الأهم، وهي ترجمة ده إلى التشريعات اللي هي واقعية، لأنه في تشريعات تجاوزتها طبعا توقيتات زمنية معينة، تشريعات اقتصادية وتشريعات سياسية، وإحنا عندنا غابة من التشريعات حضرتك كما تعلمي، محتاجة صحيح إنها تغير والروح طبعا محتاجة تنقية وفلترة كاملة. روح الجمهورية الجديدة وما دعا إليه الرئيس في المرتكزات والأسس الجديدة لبناء الشراكات لابد أن يتلائم مع هذا روح الجمهورية الجديدة، هو ده الأساس، ودي الخطوة اللي أعتقد إن إحنا لازم كلنا نمشي فيها. بالتأكيد بالتأكيد حبيب فندم. بشكرك دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. شكرا لحضرتك ودايما منورنا يا فندم. أشكر حضرتك. شكرا لحضرتك فندم، منور الدنيا كلها. ربنا يخليك. شكرا. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة، والناس الحلوة في بلدنا كتير. يا بلدنا يا حلوة، يا بلدنا يا حلوة، دايما يا رب في تقدم وفي ازدهار، وحوار وطني مهم جدا بيشارك فيه كل فرد في هذا الوطن. سعدنا بكم كثيرا إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمنوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. أحلى صور.